لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. أخرج بالعزم والإرادة، إرادتك ماذا تريد؟ أخرج عن إرادة الدنيا، هي الفناء الضيق، لأن الدنيا بأسرها ضيقة بأهلها، محشو بالآفات، فناء ضيق محشو بالآفات، لا تستقيم فيه نعمة إلا مع ذلية، ليس فيه لذة إلا مع مصيبة، ليس يوجد فيه نعيم خالص أبدا، لا بد فيه من آلام. أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب، إلى إرادة الدار الآخرة. إنه يتكلم عن العزم والإرادة، فهو يعني يأمر بأن يبتغي الإنسان الدار الآخرة التي فيها ما لا عين رأت، في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهناك لا يتعذر مطلوب، كل ما تشتهيه تجده. لهم فيها ما يشاءون خالدين، إذن كل ما يشاءوه ويطلبوه فهو موجود. لهم فيها ما يشاءون، لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب، لا يغيب عنهم شيء يحبونه، بل كل ما يطلبونه ويحبونه يجدونه. يقول: يا بائعا نفسه بهوى بهوى من حبه ضنى، ووصله أذى وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس. كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها، وثمنها الجنة، والدلال الرسول، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنى، من حبه نوع من المعاناة والشقاء والتعب، كل من سوى الله عز وجل ومن يحب في الله كرسله وعباده الصالحين، كل من يحب من دون الله من عشق محبوبة أو محبوب، أو من أهل أو من ولد أو من مال أو من جاه أو من رياسة، فحبه معاناة، إنما هو عبد لذلك المحبوب يخدمه، فلا بد وأن يعاني على الدوام. ووصله أذى، لأنك إذا تواصلت مع من يضرك فهذا الوصال تزداد به بعدا عن الله فتتأذى به في حقيقة الأمر. وحسنه إلى فناء، كل شيء حسن فيه سواء كان جمال الشكل في المرأة أو في الرجل أو في الصحة والشباب أو في الملك أو في الجاه، فكل ذلك وكذا المال، كل هذا الحسن إلى فناء. لقد بعت أنفس الأشياء لنفسك التي يمكن أن تشتري بها الجنة بعتها بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن الذي بعت به نفسك من هذه الدنيا الزائلة. حتى إذا قدمت يوم التغابن، يوم يظهر الغبن، يوم القيامة يوم التغابن، غبن أهل الجنة أهل النار، تبين لك الغبن في عقد التبايع، بعت شيئا عظيما جدا بثمن بخس تافه حقير. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها، نفس المؤمنين، أنفس المؤمنين. الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، سلعة الله مشتريها وثمنها الجنة، والدلال الرسول صلى الله عليه وسلم ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده؟ يعني إذا جزء من هذا الذي لا يساوي كل جناح بعوضة ملكك، سواء كان مال أو محبوب أو ملك ملكك، ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده عند الله؟ لا شك أنك لست تساوي شيئا عنده حتى يعني يتركك عبدا عند هذه الدنيا. وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. حين تبيع للدنيا يزول حب الله، وفي نفس الوقت لم تعرف قدر السلعة، لأن الله هو الذي يعني ينظر في شرائها. استامها من السوم والمساومة على الشراء، طلب منك أن تبيع له، فلكنه يشترط شروطا معينة فيها ويبيعها، أو يعني يشتريها منك بالحسنى بالجنة. وبعت به نفسا قد استامها، بعت بجزء من الذي كله لا يساوي جناح بعوضة، بعت به نفسا قد استامها هو سبحانه بما لديه من الحسنى وقد زال وده. إذا بعت لغيره قال الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركائبك فللهزيمة. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، في الذين ينظرون في ميدان الحرب. الحرب قائمة على أرض كل واحد منا، على نفسه. الحرب قائمة بين الحق والباطل داخل نفس الإنسان وفي حياة الناس. وأنت أعزل، ليس معك سلاح، في النظارة، في الذين ينظرون. فإن حركت ركابك فللهزيمة، يعني إن لم يكن عندك سلاح، لأنك طالما ليس عندك ما تدافع به من سلاح الطاعات والعبادة لله عز وجل، فمهما حاولت أن تهرب وأثناء يعني الحرب، فإذا كان حالك بلا سلاح فلا بد أن تهزم. فالآن بادر بأن يكون عندك، بأن يكون عندك سلاح تدافع به عن نفسك، ولا تكتفي فقط بالنظر، لا تكتفي فقط بأن تكون متفرجا بلا عدة. ليس هذا هو حال المؤمن. المؤمن مشترك في الحرب بين الحق والباطل، هو في نفسه و في مجتمعه كذلك في الناس، هو ضمن الحرب ومعه سلاحه، لا يكتفي فقط بالنظر. والمنافقون ذكر الله من حالهم يود يظنون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني هو متفرج فقط ليس صاحب قضية ولذا لا يعد عدة وإنما هو مجرد سائل عن الأخبار يخبرهم راحوا فين عملوا إيه مين اللي انتصر مين اللي كسب. وأما أهل الإيمان فالحرب حربهم يعني المعركة على نفوسهم وأرضهم وقضيتهم لذلك هم يشاركون فيها ويعدون العدة. لذلك أنت لا تكتفي بالنظر فقط في الصراع بين الحق والباطل بل لابد أن تكون مشاركا بسلاحك في المعركة. هذا السلاح هو العبادة لله سبحانه وتعالى والطاعة. قال من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. من لم يباشر حر الهجير الهجير اللي هو وقت شدة الحر قبيل الظهر والقيلولة يعني الوقت الذي يستريحون فيه في طلاب المجد. المجد الشرف والشرف الحقيقي هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول من لم يتحمل المصاعب في طاعة الله سبحانه وتعالى لم يسترح في ظلال الشرف عندما ينال أهل الإيمان جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى. فلن يستريح عبد لم يتعب. لا بد أن تتعب حتى تستريح. لا بد أن تتعب في طاعة الله عز وجل حتى تستريح في رحمته ونعمته سبحانه وتعالى. تقول سليمة لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. الكلام من الشعر الغزل لكن المقصود منه أن هناك من يدعوه. تقول سليمة لو أقمت بأرضنا يعني الدنيا تدعوك إلى أن تظل فيها في نعيمها. وفي الحقيقة أن المؤمن الصادق حين يترك المقام في نعيمها فهو يسعى إلى النعيم الحقيقي فهو يتطوف ويبحث عن النعيم المستمر الدائم المقيم. سليمة دي بقى بيضرب لها مثل يعني يجعلها مثل للدنيا ونعيمها وشهواتها ولذاتها. تقول سليمة لو أقمت بأرضنا مهما كان هناك إقامة في نعيم الدنيا لن يستمر. يقول ولم تدري أني للمقام أطوف. هو أصلا المؤمن الصادق يريد المقام يريد أن يبقى يعني أن يظل في النعيم المقيم المستمر وليس هو نعيم الدنيا ولكن نعيم الآخرة عند الله عز وجل. قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك؟ فقال راحتها أريد. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك يعني في العبادة؟ قال راحتها أريد إنما أريد أن أريحها حين يتعب الناس في ظلمات القبور وفي حر يوم القيامة. يقول يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية. وهو يخلقهما في مخالفة الخالق لا تنكر السلب يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. كرمك الله أيها المؤمن بأنك قد آمنت ألبسك الله حلة الإيمان حين حرم منها ألوف بل ملايين بل ألوف الملايين ليسوا مؤمنين لم ينعموا بنعمة الإيمان وبعدها وأيضا أنت معافى أنت معافى في بدنك، أنت معافى في يعني مالك وأهلك، أنت معافى في بلدك. هناك أنواع من العافية الإنسان إذا نظر إليها وسط المبتلين فإنه يعرف قدرها، فعند ذلك يحافظ على نعمة الإيمان ونعمة العافية. هو يخلقهما، يعني يجعلها خلقة قديمة يستعملها استعمالا يؤدي إلى أن تخلق تتقطع وتفسد تصبح قديمة. الثوب الخلق، الثوب القديم القديم المقطع. أنت هذه الحلل أنت تخلقها، تخلقها يعني تجعلها قديمة مقطعة مهلهلة. أنت زي ما بنقول في اللغة بتاعتنا بتبهدل هذه الحلة، أنت تمزقها. بماذا؟ بمخالفة الخالق. وأنت وهو يخلقهما في مخالفة الخالق، لأن الإيمان ينقص بالمعاصي والعافية تنقص بالمعاصي. يصاب الإنسان بالبلاء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول لا تنكر السلب، أنت سوف تسلب هذه النعم، أسهلها أن تسلب العافية، العافية في البدن، العافية في الأهل، العافية في المال، العافية في الأوطان، الأمن في السرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهناك أوطان لم يعد فيها أمان، نسأل الله العافية. وهناك أناس لم يعد عندهم قوت يومهم، وهناك من لم يعد معافا في بدنه. فلذلك أنت تسلب هذه النعمة، وأخطر منها أن تسلب نعمة الإيمان. لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها، أن تنزع عنه. عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة. فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. يشبه زينة الدنيا سواء كانت نساء أو لذات أخرى من الدنيا كأنها بالعرائس المزينة تزينت للناظرين. الله قدر ذلك ليبلوهم، يختبر العباد أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، أيهم يؤثر عرائس الدنيا. وإذا كان يعني في أمر النساء فهو قال عرائس الموجودات، فهو يتكلم على يعني لذات الدنيا بما فيها من النساء وبما فيها من الجاه والمال والمنصب. ليبلوهم الله عز وجل أيهم يؤثرهن، يؤثر لذات الدنيا على عرائس الآخرة، لذات الآخرة. من عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. وحسان الكون لما أنبذت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. هيت لك، يقول حسان الكون الحسنوات يعني لما أنبذت أقبلت نحوي، أول ما ظهرت أتت إلي وقالت لي إلي يعني زي ما قالت امرأة العزيز هيت لك، إلي تعال عندي. فتعاميت، غمض عينه عنها، كان لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. يعني ماذا يريد هو؟ مقصوده هو ماذا؟ مقصوده عنده هو مرضاة الله، هو الدار الآخرة، يريد القرب من الله عز وجل. فعند ذلك عمي، تعامى عن لذات الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،